رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف: غفر الله لنا ولك قص، وإذا طلق حر من دخل بها وخلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة لا عوض فيهما، فله ولوليه مجنون رجعتها في عدتها مطلقة، وسن لها إشهاد وتقصر بوطئها مطلقا، ورجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا بينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبر بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدروس الماضية والدرس الأخير عن الطلاق، وانتهينا مما يتعلق بالطلاق، واليوم سنبدأ في الرجعة. والرجعة بفتح الراء هي في اللغة من الرجوع، وأما شرعا فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وأجمع العلماء عليها. ويقول الله عز وجل: وعولتهن حق بردهن. وأيضا لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فقال له: مره فليراجعها. وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وراجعها. هذه الأدلة على مشروعية الرجعة. ولصحة الرجعة خمسة شروط. قال: وإذا طلق حر من دخل بها. هذا الشرط الأول، أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا رجعة عليها لأنها تبين بالطلاق. قال: دخل بها أو خلا بها. دخل بها يعني وطئها، أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد، إيش عندكم؟ أو عبد واحدة. هذا الشرط الثاني، أن يطلق الزوج الحر أقل من ثلاث، والعبد يطلق أقل من اثنتين، من واحدة أقل من اثنتين. فإن طلق الحر ثلاثا فلا رجعة له. الشرط الثالث، قال: بلا عوض فيهما، يعني في طلاق الحر والعبد بلا عوض فيهما، لأنه لو كان بعوض أصبح كالخلع وتبين منه، وليس له رجعة عليها. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف، أن يكون الطلاق وقع في نكاح صحيح. والشرط الذي يليه، لا في شرط ذكره المؤلف، يعني قال: ولولي مجنون رجعتها في عدتها. هذا الشرط الخامس، في عدتها، أن يراجعها في عدتها. يفهم من أنه لو انتهت عدتها فليس له رجعة عليها مطلقا، سواء رضيت أو كرهت. الشرط السادس، ألا تكون الرجعة حال ردة أحد الزوجين. والشرط السابع، أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة كالطلاق. والطلاق يصح معلق كالنكاح، النكاح لا يصح معلقة. قال: وسن لها إشهاد. يسن الإشهاد، أشهد على رجعتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أشهد على رجعتها. وسن لها إشهاد، وتحصل بوطئها. بما تحصل الرجعة؟ إما بالفعل وهو الوطء فقط، بوطئها مطلقا، سواء نوى به الرجوع أو لم ينوي. أما ما على ذلك من الأفعال كالمباشرة والنظر لفرجها والقبلة واللمس والخلوة، هذه أمور لا تحصل بها الرجعة. الشيء الثاني الذي تحصل به الرجعة هو اللفظ، هو اللفظ، وهي خمسة ألفاظ صريحة: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحو ذلك. قال: والرجعية زوجة في غير قسم، والرجعية زوجة في غير قسم، يعني الرجعية زوجة للمطلق ويلحقها الطلاق، وكذلك يلحقها الظهار، يلحقها الظهار والطلاق واللعان والخلع، وتجب لها النفقة في غير قسم، إلا أنه لا يجب لها على الزوج أن يقسم لها، لا يجب على الزوج أن يقسم لها. قال: وتصح بعد ظهر من حيضة ثالثة قبل غسل. تصح الرجعة بعد أن تطهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وكما قال في الأقناع: وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين فإن له أن يراجعها، فإن له أن يراجعها. وتعود بعد عدة بعقد جديد، إذا انتهت عدة فليس له أن يراجعها، وتعود بعقد جديد يعني مهر جديد، ولا بد من موافقتها ووجود الشهود والشروط والأركان على ما بقي من طلاقها، على ما بقي من طلاقها، سواء رجع بعد نكاح زوج غيره أو لا، وسواء وطئها الثاني أو لم يطئها، فيطلقها طلقة مثلا ثم تزوجت ثم طلقت من الزوج الثاني ثم عقد عليه الزوج الأول، فإنه يعود على طلقتين. قال: من ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا البينة. إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها المطلقة أن عدتها قد انقضت، وكان ذلك ممكن بأن يمضي زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فإن دعواها تقبل، لكن قال: لا في شهر، لا تقبل دعواها أن عدتها انقضت في شهر واحد بحيض إلا ببينة، إلا ببينة. إذا ادعت انقضاء عدتها في شهر بالحيض لا تقبل دعواها إلا أن تأتي البينة، يعني شهود ويشهدون أن عدتها انقضت في هذا الشهر بالحيض. قال: من طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل، حتى يطأها زوج غيره في قبل. أيضا متى تحل الزوجة المطلقة ثلاثا؟ تحل بشروط. لم تحل، قال: حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، يعني مع انتشار ذكر الزوج الثاني. قال: ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، يكفي أن يغيب حشفة الذكر ولو لم ينزل، أو ولو كان لم يبلغ عشرا، ولو كان لم يبلغ عشرا. ثم قال: لا في حيض، لا يحل إذا تزوجها الزوج الثاني، لا يحل يعني لو تزوجها الزوج الثاني ووطئها الزوج الثاني في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام أو في صوم الفرض أو في حال عدتها أو في الدبر أو في نكاح فاسد، فإنه لا تحل لمطلقها الأول. إذن اشترط لكي تحل زوجها الأول عدة شروط. الشرط الأول يكون العقد صحيحا، يعني العقد الثاني صحيحا لا فاسدا ولا باطلا. والشرط الثاني أن يحصل وطء في القبل، فلا تكفي الخلوة، فلا تكفي الخلوة. وهذا ذكر المؤلف في قبله، في قبل. الشرط الثالث أن يكون وطء بتغييب الحشفة مع الانتشار، لا بد من الانتشار وانتصاب الذكر. الشرط الرابع ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى، ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة الحق لا تعالى كما ذكر المؤلف، قال لا في حيض ونفاس وإحرام وفرض وصوم فرض أو رجدة، هذه إذا وطئها في هذه الأحوال فإنها لا تحل بذلك. قال فصل: والإلاء حرام. والإلاء حرام، والإلاء في اللغة هو الحلف، الإلاء في اللغة هو الحلف، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته. الممكن إيش عندكم على زوجته ترك وطء زوجته؟ نعم، الممكن في قبل أبدا أو مطلقا فوق أربعة أشهر، فوق أربعة أشهر حلف زوج سواء كان هذا الزوج بالغا أو مميزا عاقل لا مجنون يمكنه الوطء، يمكنه الوطء. والذي يمكنه الوطء من هو الذي يمكنه الوطء؟ وابن عشر، ابن عشر سنين هو من استكمل عشر سنوات. قال بالله تعالى وصفة من صفاته على ترك وطء زوجته، وطء زوجته سواء كانت هذه الزوجة حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة. الممكن يعني التي يمكن جماعها، التي يمكن جماعها ويحلف على ترك وطئها في قبلها أبدا، يقول والله لا وطئتك أبدا، أو مطلقا يقول والله لا وطئتك، لا يعين زمن فوق أربعة أشهر، فوق أو فوق أربعة أشهر حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. والأصل في الإله قوله تعالى الذين يلون النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وكان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يقرؤون للذين يقسمون من نسائهم، هذا يدل على الإله في القرآن الكريم. اشترط صحة الإله أربعة شروط تضمنها هذا التعريف الذي ذكره المؤلف. الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وكما ذكرنا الذي يمكنه وطئه هو ابن عشر سنين، وكذلك من هو قادر على الوطء حتى لو كان أكثر من عشر سنين يخرج إيش العنين والمجبوب، هذا لا حكم لإلهه، العنين والمجبوب ليس لحكم لإلهه حكم. الثاني أن يحلف الله تعالى وصفة من صفاته، فلا يصح الإله بحلف على ترك وطئ بنذر لله علي نذر ألا أضعك مثلا أو بطلاق مثلا يحلف بالطلاق عليه الطلاق من وطئتك، هذا لا يعد إلاء، لا بد أن يكون الحلف بالله تعالى وصفه من صفاته. الثالث أن يكون الحلف على ترك الوطئ في القبل لأنه هو الذي يحصل به الضرر. الرابع شرط رابع أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد أقل في أقل منها. الخامس أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها بخلاف الرتقاء التي لا يمكن جماعها. قال فمتى مضى أربعة أشهر إذا صح الإله وضربت له المدة وهي أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء في هذه الأربعة أشهر بقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وابتداء المدة من حين اليمين، ابتداء مدة الأربعة أشهر من حين يمينه على ترك الوطء، ولا أيضا تفتقر هذه المدة إلى ضرب الحاكم بل تبدأ تلقائيا من حين اليمين فلا تحتاج إلى أن يضربها الحاكم له، لأنها ثبتت يقول بالنص والإجماع. فإذا مضى أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع بلا عذر ليس له عذر من مرض أو إحرام أو محبوس، أمر به، يعني أمره الحاكم بالرجوع والجماع، قال أمر به، فإن أبى امتنع من الوضع ولم تعفه المرأة فلا يعني يحصل الطلاق بمجرد مضي مدة، بل يؤمر، يأمره الحاكم بالطلاق، أيضا اشترط أن تطلب الزوجة ذلك، يطلب الحاكم منه الطلاق ويشترط أيضا أن تطلب منه الزوجة ذلك، فإن لم تطلب فلا يأمره الحاكم. فإن امتنع من الوطء أو الطلاق، امتنع من كل شيء، طلق عليه حاكم، أيضا لا يطلق الحاكم إلا بطلبها، وللحاكم أن يطلق عليه وأن يفسخ، أيضا له أن يطلق عليه وله أن يفسخ بدون طلاق، يطلق الحاكم بطلبها، طلق على المودي بطلبها واحدة يقولون أو ثلاثا أو يفسخ واحدة أو ثلاثا، هكذا في الإقناع والمنتهى، يقولون واحدة أو ثلاثا، مع أنهم قدموا أن الثلاث ما حكمهم للزوج محرمة، فمن باب أولى أن تكون من غير الزوج. فلذلك يقول الشيخ منصور أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم، فهنا أولى، أولى أن الحاكم لا يطلق عليه ثلاث، يطلق عليه واحدة فقط، يطلق عليه واحدة. وتقدم معنا أن الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة في العدد، في العدد له أحكام، ثلاث أحكام، الأولى الحكم الأول أن تكون واحدة وهي ما حكمها جائزة وسنية إذا مع بقية الشروط، الثانية إذا طلق اثنتين ما حكمها مكروهة، مكروهة، والثالثة إذا طلق ثلاثا فإنها تكون محرمة وبدعة، محرمة وبدعة، نعم تقع كلها، تقع الواحدة والثنتين والثلاث. قال ويجب بوطئه كفارة يمين، ويجب بوطئه كفارة يمين. والطلاق الذي طلقه الحاكم هنا في الإلاء، وكذلك لو طلق هو استجابة لأمر الحاكم ولطلبها، فإنه طلاق رجعي، فله أن يراجعها، فله أن يراجعها، بخلاف الطلاق أو الفسخ للعيوب، لو فسخ الحاكم لعيب فإنه ليس للزوج عليها رجع. قال ويجب بوطئه كفارة اليمين إذا فاء بفعله ورجع لزوجته بالوقت، كفارة اليمين، كفارة اليمين، هذا فيما إذا أطلق، لكن إذا حدد قال والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم وطئها بعد الأربعة أشهر، هل يجب عليه كفارة يمين؟ لا يجب عليه كفارة يمين، لا يجب عليه. أما إذا قال والله لا وطئتك أبدا، فإنه حينئذ يجب عليه، إذا وطئ يحنث وتجب عليه كفارة يمين. ما يلحق بالمولي في الحكم، الأول قال وتارك الوطئ، إيش عندكم؟ ضررا ولا ضرارا؟ وعندنا الزاد إضرارا. المهم إذا ترك الزوج وطأ زوجته إضرارا بها، يريد أن يلحق بها الضرر وليس لديه عذر ولا يمين إذا لم يحلف، فإن حكمه حكم إيش؟ المولي، حكمه حكم المولي، تضرب له المدة ويؤمر بعد الأربعة أشهر، يؤمر بالرجوع، فإن أبى يؤمر بالطلاق وهكذا. الثاني الذي يأخذ حكم المولي أيضا من ظاهر ولم يكفر، من ظاهر من زوجته ولم يكفر فإنه يلحق بالمولي وتضرب له مدة ويأخذ أحكام المولي. من هو المظاهر؟ هو الذي ذكر المؤلف في الفصل الذي بعده، قال والظهار محرم، الظهار حكم التكليف محرم، حكاه ابن منذر إجماعا. والظهار مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، وإنما خص دون سائر الأعضاء لأنه موضع الركوع. و أما الظهار في الشرع فهو قال المؤلف وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا يشبه زوجته أو بعض زوجته يعني كظهرها ويدها بمن تحرم عليه أبدا أو مدة مؤقتة يعني إلى أبد أو إلى أمد. يشبه مثلا زوجته بمن تحرم عليه أبدا كأخته، أنت علي كأختي أو كظهر أختي أو كظهر أمي، إلى أمد أنت علي كظهر أختك مثلا، وأخت الزوجة محرمة إلى أمد. أو بعضها، أنت علي كظهر أمي كظهر أمي أو كأمي، بمن تحرم عليه كلها يقول كأمي مثلا، أو بعض من تحرم عليه كلها أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها. أو يشبه زوجته برجل أو بعضو منه مطلقا سواء كان الرجل ذا قرابة أو أجنبيا. قال رحمه الله لا بشعر. إذا شبه زوجته بشيء بامرأة تحرم عليه أبدا أو إلى أمد لكن بشيء منفصل في جسدها، أنت علي كظفر أمي، فهذا ليس بظهار، ليس بظهار. أو سن مثلا، لأن هذا كله في حكم المنفصل وظفر وريق ونحوها. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، عليها كفارته بوطئها. إذا قالت أنت علي كظهر أمي فإنه ليس بظهار ومع ذلك عليها كفارة. ويقول الشيخ عن ذمين هذا من غرائب الفقه، من غرائب الفقه، هو ليس بظهار وعليها كفارة الظهار. ينبغي إذا كان إذا لم يكن ظهارا ألا تجب فيه كفارة الظهار، لكن هذا هو المذهب، يقول لأنها أحد الزوجين، لكن يجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، يجب عليه تمكينه قبل إخراج الكفارة. قال ويصح من كل، ويصح من ممن يصح طلاقه، يصح ممن يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله. وكذلك يصح من كل زوجة، يصح من كل زوجة. وكذلك يصح الظهار من أجنبية، يصح الظهار من الأجنبية. ونريد أن نربط بين أبواب مختلفة وهي الطلاق والإيلاء والظهار. عندنا ثلاثة أمور، إذا قالها الرجل مع الأجنبية فهل تؤثر عليه معها أم لا؟ أولا طلاق، إذا علق طلاقها على تزوجها قال إن تزوجتك فأنت طالق، فتطلق إذا تزوجها؟ نقول لا تطلق، لا تطلق إذا تزوجها. المسألة الثانية في الإيلاء، لو آل منها قبل أن يتزوجها، قبل أن يتزوجها قال والله لا وطئتك مثلا، لا وطئتك أبدا أو أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، فهذا إذا قال الأجنبية ذلك فإنه إذا تزوجها لا أحسن، ويجب عليه كفارة يمين، لكن لا يعني يأخذ حكم المولي وتضرب له أربعة أشهر ويؤمر بينها. أما في الظهار، الظهار يختلف الوضع عندهم الحنابلة، الظهار من الأجنبية يصح، الظهار من الأجنبية يصح. فإذا قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي صح ظهاره، فإذا تزوجها لا يجوز وطئها حتى يكفر، حتى يكفر. قال ويحرم عليهما المظاهر، والمظاهر منها وطء ودواعيه. يحرم على المظاهر أن يطأ المظاهر منها، وكذلك يحرم عليه دواعي الوطء كالقبلة ومقدمات الجماع قبل كفارته، يعني قبل كفارة الظهار، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. لكن لا تثبت، يعني لا تستقر الكفارة في ذمته إلا بالوطء، يعني هو قبل أن يطأ حتى يستحل الوطء حتى يجوز الوطء يجب عليه أن يكفر، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء، فإن لم يطأ فلا كفارة. ذكرنا أنها شرط، الكفارة شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بالكفارة، بخلاف كفارة اليمين، بخلاف كفارة اليمين الذي حلف يمينا بالله تعالى كفارة المعروفة له أن يخرج الكفارة قبل الحنث وبعده، مخير أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث وبعد أن يحنث. أما الظهار فيجب عليه أن يخرجها قبل أن يحنث، يجب عليه أن يخرجها قبل أن يحنث، لكن ما تستقر في ذمته إلا بعد الوطء، ما تستقر في ذمته إلا بعد الوطء. قال وهي عتق رقبة مؤمنة طبعا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه حينئذ إذا صام شهرين يلزمه تبييت النية من الليل، ثانيا يلزمه تعيين أن هذا الصيام للكفارة، كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة اليمين. فإن لم يستطع الصوم لكبل أو مرض لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه لكن يخاف زيادته أو يخشى أن يتطاول معه بصومه وزاد في الإقناع، قال أو لضعف عن معيشة، إذا خشي من الصيام إذا صام أنه يضعف عن معيشته فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام، قال فيطعام 60 مسكينا، أي مسكينا مسلما، فيطعام 60 مسكينا ويجزي دفعها، هذه الإطعام يجزي دفعه إلى من يأخذ الزكاة لحاجة، وهم 4: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه. الاعتبار في الكفارات عندنا قاعدة معروفة مشهورة، وهي بأي شيء أو بأي زمن يعتبر فيه الكفارة وتعتبر فيه كفارة. الاعتبار في الكفارات عندنا هو وقت إيش؟ الوجوب، وقت الوجوب. فمثلا كفارة الظهار متى وقت الوجوب؟ يقولون وقت إيش؟ إذا وطئ، وقت العود، وهو الوطئ. فإن كان حال الوطئ قادرا على كفارة يمين على عتق الرقبة فيلزم عتق الرقبة ولو أعسر بعد ذلك، لأن العبرة كفارة وقت الوجوب، وقت إيش؟ الوجوب. طيب إذا كان وقت الوجوب وقت الوطئ غير قادر على عتق رقبة لكنه قادر على الصيام ثم أيسر بعد ذلك واستطاع على الرقبة، هل يلزمه أن ينتقي الرقبة؟ لا يلزمه، لكن هل يجوز له أن ينتقي الرقبة؟ يجوز، بل كما قال الغالي وهو أفضل. وقت الاعتبار كفارة وقت الوجوب، نقول أولا وقت الوجوب في الظهار، وقت العودة والوطء، ثانيا وقت الوجوب في وطء نهار رمضان حين الوطء، ثالثا وقت الوجوب في كفارة القتل هو زمن زهوق الروح لا زمن الجرح، يعني جرح اليوم ومات بعد شهر فوقت الوجوب هو زمن موته. رابعا في اليمين كفارة اليمين، وقت الوجوب في كفارة اليمين هو زمن الحنث لا وقت عقد اليمين، وإنما هو وقت إيش؟ الحنث. قالوا يكفر كافر بمال، بمال يعني بالعتق أو الإطعام فقط، لأنه لا يصح منه تصح منه الصيام. قالوا عبد بالصوم لأنه لا يملك. وشرط في رقبة، في رقبة كفارة في رقبة، في وشرط في رقبة، رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. اشترط في الرقبة أن تكون مسلمة. الشرط الثاني قال نذر عتق مطلق يعني نذر أن يعتق، لله علي نذر أن أعتق ويسكت، نقول يلزمك أن تعتق رقبة مسلمة. الشرط الثاني قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضرر بينا، اشترط أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي لا يتمكن منها العبد المعتوق من العمل. ثم قال ولا يجزئ التكفير، هذا في الإطعام، لا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ في فقرة، لا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره. الأصناف الخمسة في زكاة الفطر وهي الشعير، البر والشعير، البر يجزى منه مد ومن غيره نصف، نصف صاع، ومن غيره مدان الشعير والتمر والزبيب والأقط نصف صاع. ولا بد يقول من تبريكهم فلا يجزي أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزي أيضا دفع القيمة. قال رحمه الله فصل ويجوز اللعان. واللعان اشتقاقه من اللعن وهو الطرد والإبعاد، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وأما في الشرع فهو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. والأصل في اللعان، ما الأصل فيه؟ القرآن، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وأيضا الأصل فيه السنة أيضا، رواه سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، إلى أن قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس، فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر كذبت علي رسول الله إن أمسكتها، ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وهذا حديث متفق عليه. والظاهر أنها حصلت مرتين، الظاهر أن اللعان حصل مرتين، ثم لم يحصل يكون اللعان إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يشترط لصحة اللعان عدة شروط. الشرط الأول قال بين، ويجوز اللعان بين زوجين، يجوز اللعان بين زوجين، هذا الشرط الأول أن يكون بين زوجين ولا قبل الدخول. الشرط الثاني هو إيش؟ بالغين عاقلين، بالغين عاقلين. وهذه نضعها مع الزوجين، اشترط أن يكون بين زوجين بالغين عاقلين، لأنه قال ثلاثة شروط. قال يجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، لإسقاط الحد. الأصل أن الإنسان إذا قذف امرأة أو رجلا الواجب عليه إما أن يأتي بالبينة أو إيش؟ أو يجلد حد إيش؟ القذف. لكن هذا يختلف الوضع مع إيش؟ لو قذف الرجل زوجته، لو قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يأتي البينة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. البينة يعني إذا قذف الإنسان زوجته كأنه قذف أجنبية، فإما أن يأتي بينة أو يقام عليه الحد. لكن الزوج يتميز عن يعني أو له حكم يخصه عن بقية الناس أن له أن يسقط عنه الحد، بخلاف بقية الناس إذا قذف إنسان امرأة أو رجل بالزنا فلا يستطيع أن يسقط الحد إلا ببينة. هذا الزوج لا يستطيع أن يسقط الحد ببينة وأيضا بإيش؟ باللعان. باللعان. فإذا قذف زوجته ولم يأتي ببينة لازمه ما يلزمه بقذف أجنبية من حد إن كانت الزوجة محصنة، أو تعزير إن كانت الزوجة غير محصنة. وكذلك يحكم بفسقه وترد شهادته. فإن لاعن الزوج ولو وحده حتى لو لم تلاعن نكرت الزوجة عن لعان فإن الحد والتعزير يسقط عنه، فإن الحد والتعزير يسقط عنه. قال فله لإسقاط الحد. إذن إذا قذف الزوج زوجته فإما أن يجب عليه الحد، وهذا إذا كانت الزوجة محصنة. والزوجة المحصنة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط: العقل والحرية والإسلام والعفة وأن يجامع مثلها. العقل والحرية والإسلام والعفة ويجامع مثلها، يعني 9 سنين فأكثر. هذه إذا قذفها الزوج فإنه اجتمع في هذه الشروط فإنه يجب عليه الحد أو يأتي ببينة أو يلاعن حتى يسقط عنه الحد. إذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة في المرأة فالواجب على الزوج الذي يقذفها هو التعزير. إذا كانت مثلا مجنونة يعزر الزوج لا يحد أو يلاعن. إذا كانت غير عفيفة معروفة بالفحش بين الناس فإن هذه الزوجة إذا قذفها الزوج فإن الواجب عليه التعزير وإن لا يلاعن أو يأتي ببينة. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا، هذا هو الشرط الثاني، أن يقذفها بالزنا لفظا في القبل أو الذكور ولو كان الزوج أعمى، كان يقول لها يا زانية يا زانية حتى لو كان أعمى وكذبته. هذا الشرط الثالث، مش صحة اللعان أن تكذبه الزوجة المقذوفة وتستمر على التكذيب إلى انقضاء اللعان. ثم قال فله لعانها، حينئذ يجوز اللعان، يصح التلاعن. فله لعانها لكي يسقط عنه الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت ليست محصنة، بأن يقول لا يجوز أن يشير أو يكتب. أن يقول الزوج أولا، يجب أن يكون هو يبتدأ أولا. أيضا هناك شروط للتلاعن، شروط تقريبا 8 أو 9. 4 بأن يقول 4 أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، يكرر ذلك 4 مرات ويشير إليها مع حضورها أو يسميها إذا كان غير حاضر. وفي 5 يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن لعنة الله عليه إن كان. هذه 5 جمل. ثم تقول هي 4 أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي 5 تقول وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. وإن نكرت الزوجة، إذا لاعن الزوج ونكرت الزوجة هل تحد أو لا تحد؟ نقول نكرت الزوجة عن لعان حبست حتى تقر أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول، ولا ترجم بمجرد النكول. لماذا؟ يقول لأن لو أقرت بلسانها فلها الرجوع عن إقرارها، وحينئذ لا ترجم. فكيف إذا أبت اللعان؟ طيب إذا نكل الزوج عن اللعان قال لن ألاعن، قال الحاكم إما أن تلاعن أو تجلد حد أو تعسر فيما إذا كان زوج غير محصن، فما الحكم؟ إذا نكل الزوج عن اللعان أو عن بعض اللعان فإنه حينئذ يحد حد القذف إذا كان الزوج محصنا، أو يعزر إذا كانت زوجة غير محصنة. إذن في فرق لو نكلت الزوجة أو نكل الزوج. الزوجة إذا نكلت لا تحد، والزوج إذا نكل فإنه الله يعينه عليه الحد أو التعزير. إيش؟ لا طبعا هو من صحة التلاعن ذكرت أن هناك تسعة لكن ما يمدينا نذكرها، أن يبدأ الزوج باللعان فإذا لم يلعن لا يصح لعانه، لا يصح لعانه. ثم إذا تم اللعان يتعلق بذلك أربعة أحكام. قال سقط الحد عنه وعنها أيضا، أو التعزير إذا كانت غير محصنة. سقط الحد عنه وعنها إذا كانت محصنة، أو التعزير إذا لم تكن محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة المؤبدة بين المتلاعنين ولو لم يفرق بينه الحاكم، تثبت الفرقة المؤبدة. الحكم الثالث قال وينتفي الولد بنفيه. انتفاء الولد يشترط حتى يعني ينفع عنه أن يذكره اللعان، وهناك شروط أيضا لا نريد أن نتوسع فيها، هناك أربع شروط اشترط صحة نفي الولد لكن لا نريد أن نضيفها. الحكم الرابع الذي لم يكن مؤلف، يثبت التحريم المؤبد بين متلاعنين، يعني تحرم عليه أبدا ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه. ثم قال رحمه الله ذكر ما يمكن، متى يمكن الحاق الولد بالواطئ. قالوا من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، متى أتت الزوجة ومثلها الموطوءة بشبهة أو في نكاح صحيح، لا في زنا، لا في زنا، إنما الزوجة في نكاح صحيح أو الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، متى أتت بولد بعد نصف سنة، يعني أكثر من نصف سنة، يعني أكثر من ستة أشهر منذ، هذا الشرط الأول تكون بعد نصف سنة، الثاني منذ أمكن أن يمكن اجتماعه بها، يعني لا يشترط أن نتيقن أنه اجتمع بها. أهم شيء مثل ما يقولون إيش؟ المعاصرة، ها؟ لا يشترط إيش؟ التلاقي أو اللقاء. أن يمكن اجتماعه بها، أن يمكن اجتماعه بها، كان يكون في بلدة واحدة مثلا، وإن لم يتيقن أن حصل اجتماع، لكنه نتشوف لإلحاق النسب. فإذا ولدت المرأة بهذين الشرطين، تزوجت من رجل وأمكن اجتماعها به، ثم أتت بولد بعد أن طلقها مثلا أو مات عنها بعد نصف سنة، فإنه يلحق به. أو أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها، منذ أبانها، إذا الحال هو ليس فيها بينونة، ليس فيها بينونة، يلحق به الولد. الثانية إذا أبانها، اشترط حتى يلحق به أن تأتي به لأقل من أربعة سنين، فإن أتت به لأكثر من أربع سنين أو لأربع سنين فأكثر فإنه لا يلحق به. اشترط أن تأتي به لدون أقل من أربع سنين منذ طلقها، أبانها، طلقها، فسخها، ولو ابن عشر، ولو كان الزوج ابن عشر فإنه يلحق الزوج نسب هذا الولد احتياطا. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وهنا المسألة التي بعض فيها الأحكام، قال المؤلف ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني يلحق به الولد ولا يعني ذلك أننا نحكم بلوغه، إذا شككنا فيه لا نحكم ببلوغه، بلوغ معروف علامته لا بد أن تتوفر، التي مرت معنا في إيش؟ باب إيش؟ الحجر. قال رحمه الله: ولا يحكم بلوغه مع شك فيه. ومن أعتق أو باع، أعتق أمة أو باعها، باع أمة أقر بوطئها، يعني أعتق أمة أقر بوطئها أو باع أمة قد أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة، لأقل من نصف سنة منذ أعتقها أو منذ باعها، فإن الولد هذا يلحقه، والبيع باطل. لماذا البيع باطل؟ لأنها صارت أم ولد. باب العدد. العدد واحدها عدة بكسر العين، بكسر العين في الجمع وفي المفرد، مأخوذة من العدد بفتحها. وأما في الشرع فهي التربص المحدود شرعا، يعني مدة معلومة تتربص فيها، يعني تمكث فيها المرأة لتعرف براءة رحمها. وهذا يحصل إما بوضع الحمل أو مضي الأقراء وغيره كما سيأتي. وأجمعوا على وجوبها، أجمعوا على وجوبها الكتاب والسنة في الجملة كما قال الشيخ مصر. قال: لا عدة في فرقة حي، لا عدة في فرقة زوج حي قبل وطئ وخلوة، لا عدة في فرقة زوج حي، يعني يخرج إيش أو فارقها ميتا فإنها تجب عليه العدة كما سيأتي. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وقبل الخلوة كذلك، لا ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال: وشرط لوطئ، يعني اشترط لوجوب العدة بسبب الوطئ ولو مكرها، اشترط لوجوب العدة بسبب الوطئ ولو مكرها. الشرط الأول قال: كونها يوطأ مثلها، كونها يوطأ مثلها. الشرط الثاني أن يكون الزوج يلحق به الولد. ما هو الذي يلحق الولد؟ يلحق به الولد ابن عشر سنين. ويشترط لوجوب العدة بسبب الخلوة خمسة شروط. الشرط الأول، أو نقول هما الشرطان في وجوب العدة في الوطن، الشرط الأول أن تكون من يوطأ مثله، الشرط الثاني أن يكون الزوج يطأ مثله، الشرط الثالث قال إيش عندكم ولخلوة مطاوعته، يعني مطاوعة الزوج لزوجها، مطاوعة الزوج لزوجها، هذا الشرط الثاني. فإن خلا بها مكرهة، الثالث هذا الشرط الثالث، إذا خلا بها مكرهة فلا تجب عليها العدة، فلا تجب عليها العدة. الشرط الذي يليه قال: وعلمه بها. اشترط أن يكون عالم بها، فإذا خلا بها وهو أعمى وأدخلت عليه وهو لا يعلم بها فإنه لا تجب عليها العدة. الشرط الخامس هو ألا يخلو بها في نكاح مجمع على بطلانه، فإن كان كذلك فلا عدة. لكن لو وطئها في نكاح مجمع على بطلانه هل تجب عليه العدة؟ تجب عليه العدة. طيب لو خلا بها في نكاح فاسد هل تجب عليه العدة؟ نعم يجب عليها، ذكرتها مطاوعته، قلت ولو في نكاح فاسد. قال: ولو مع مانع، ولو مع وجود مانع يمنع هذا الذي خلا بها من وطئها، سواء كان هذا مانع شرعي كالإحرام والصوم أو حسي كعنة مثلا، فيه عنة وخلا بها يلزمها العدة. قال: وتلزم لوفاة لوفاة مطلقا، تلزم عدة لوفاة مطلقا سواء كان الزوج كبيرا صغيرا. يمكنه الوطء أو لا يمكنه خلى بها أو لم يخلو بها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال: معتدات ست، الحامل وعدتها مطلقا، يشترط لانقضاء عدة الحمل ثلاثة شروط. وعدتها مطلقا يعني من موت أو طلاق أو فسخ. الشرط الأول قال: إلى وضع كل الحمل، أن تضع كل الحمل سواء كان الحمل واحدا أو متعددا، واحدا أو متعددا، ولو لم تطهر ولو لم تغتسل فإن عدتها تنتهي بوضع كل الحمل، كل الحمل ليس بعضهم، ينفصل كله وإن كان أكثر من واحد بأن تضع الجميع. الشرط الثاني قال: ما تصير به أمة أم ولد، تضع مخلوقا تصير به الأمة أم ولد، والذي تصير به الأمة أم ولد هو الذي يتبين فيه خلق الإنسان، يتبين فيه خلق الإنسان. وحنا ذكرنا أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوم، 81 يوم، وهذا لا يعني أنها إذا وضعت يعني إنسان أكثر عمره أكثر من 81 يوم أنها يعني تنقضي عدتها، لا بد يتبين فيه إيش، لكن نقول لا يتبين خلق الإنسان في أقل من 81 يوم، لا يتبين خلق الإنسان في أقل من 81 يوم، لا بد 81 يوم وأكثر. وأيضا يعرض على النساء حتى يروا ويعرفوا أو يشهدوا هل تبين في خلق الإنسان. كيف خلق الإنسان؟ كأن مثلا يروا في رجلا أو يدا أو رأسا وهكذا. نعم أقل لا تكون، لا تنقضي عدتها، تعتد إذا كانت متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وإذا كانت مطلقة 3 قروء وهكذا. استدلوا على هذه المدة حديث المسعود المشهور، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 نطفة و40 إيش علقة، 40 و40 كم؟ ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني بعد 80 يوم تتكون إيش، تبدأ المضغة. وهذا حديث متفق عليه. يقول: إنما يتبين كون ابتداء خلق آدمي بكونه مضغة، بكونه مضغة، أما قبل ذلك فإما أن يكون دما أو منيا متجمد فلا يكون، فلا يتبين منه خلق الإنسان. لكن غالب المدة التي يتبين خلق الإنسان 3 أشهر كما قال المجد. نعم، ما يلزم إذا جاء واحد عن يوم يتكون؟ لا يلزم، يعرض، يعرض عن النساء، فإن شهدنا أن فيه صورة إنسان ولو خفية يقولون فإنه يعني يحكم بأنها انتهت عدتها، وإلا فلا، وإلا فلا. الشرط الثالث قال: وشرط لحقه للزوج، يشترط أن يلحق هذا الحمل للزوج، فإن لم يلحقه لصغره صغير أو لكونه خصيا مثلا فإنه لا تنقضي به بهذا الحمل عدتها من هذا الزوج، هذا الصغير مثلا، صغير عمره 5 7 سنوات ثم أتت بولد منه، مستحيل أن يكون هذا الولد منه، مستحيل أن يكون هذا الولد منه وله عدة مستقلة. قال: وأقل مدته 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمل وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن حولهن أولادهن حولين كاملين. ويقولون أن الفطام كم يأخذ؟ 2 سنين، فيبقى بعد 30 من 30 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر وأكثرها 4 سنين. وهذا حكى يعني كثير من السلف أنها 4 سنين الإمام أحمد وغيره. ولكن أهل الطب يقولون الآن لا يمكث أكثر من 11 شهر يقولون. لكن يعني مشكلة آثار كثيرة حتى إلى زمن قريب. يعني الشيخ مذنين يقول هذا أنها 4 سنين. قالوا يباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما، قبل يعني تمام 40 يوما بدواء مباح. يجوز أن تطرح المرأة ما في بطنها لكن بشرط أن يكون قبل 40 يوم. الشيخ محمد يقول أنه يحرم حتى لأقل من 40، لكن نقول نحن المذهب يقول أنه يجوز، يجوز أن يلقى لأنه يعني يكون كالدم المتجمد أو كاللحم الذي لا في لا صورة فيه. الثانية المعتدات المتوفى عنها بلا حمل، المرأة المتوفى عنها زوجها بلا حمل ولو قبل الدخول، ولو قبل الدخول فتعتد حرة 4 أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، وهذا بالإجماع. ولقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأيضا السنة ورد في السنة. وأما الأمة فعلى نصف من ذلك 2 شهر وخمس ليال بأيامها. قالوا مبعضة بالحساب، فإذا كانت امرأة نصفها حر، أي نعم نصفها حر، تعتد يكون 3 أشهر و8 أيام. قالوا تعتد من أبانها في مرض موته، تعتد من أبانها في مرض، إذا توفي الزوج والمرأة يعني مطلقة أو بائن، مطلقة أو بائن، يعني لها 3 أحوال. إذا مات في بعدما أبانها في مرض موته المخوف، يريد إيش؟ بقصد إيش؟ حرمانها بالإرث. إذا مات يقولون فإنها في مرض موته، إذا طلقها ثم مات في مرض موته مخوف، تعتد يقولون الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، إن كانت وارثة، وإلا بأن لم ترث بأن كانت أمة أو ذمية فتعتد عدة طلاق، تعتد عدة طلاق، الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، ترث بأن تكون مسلمة حرة مسلمة. والشرط الثاني ألا تكون البينونة جاءت من قبلها، حينئذ ترث، حينئذ ترث. ونقول يجب عليها أن تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. وهل يتصور أن عدة الطلاق تكون أطول من عدة الوفاة أو لا يتصور؟ كيف يتصور؟ أحسن، بعض النساء لا تحيض إلا بعد كل 2 شهر، فإذا كانت حيضتها بعد كل 2 شهر تكون عدته كم شهر؟ 6 أشهر، بينما عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. لكن من أين تبدأ هنا؟ من أين تبدأ إذا ماتت، إذا مات وهي في العدة؟ تستأنف عدة الطلاق أو تستأنف؟ نقول تستأنف أطول أو تعتد الأطول، لكن هل تستأنف أو تبني؟ هل تستأنف أو تبني؟ هذا رأي فيه خلاف بين العلماء، والغاية يكون اتجاه أنها أولها، أول هذه عدة من حين الطلاق، من حين الطلاق، يعني معناها لا تستأنف تبني. والشارح الذي شارح الغاية قال أن أولها من حين الموت، يعني معناها تستأنف، تستأنف بعد أن يموت، تستأنف عدة، العدة الأطول، سواء كان في عدة الطلاق أو عدة الوفاة. وقال أنه هو المذهب، يقول أنه هو المذهب. الثانية، المرأة الثانية إذا مات الرجل في عدتها الرجعية، إذا مات الرجل في عدة زوجته الرجعية تسقط عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من موته، تستأنف عدة الوفاة من موته. الثالثة من النساء التي هي بائن ومات زوجها في أثناء البينونة، وأن يموت في عدة بينونة كأن يكون بخلع لخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث، فهذه لا تتأثر، تكمل عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق. يعني المخالعة الأقرى إذا كانت من ذات القروء، وكذلك التي فسخت لعيب مثلا أو فسخ لعيبها ثم مات، نقول تكمل عدتها ولا تتأثر. مطلقة ثلاثا، إذا طلقت ثلاثا ثم مات فإنها تكمل عدتها. قال وإلا إن لم ترث، إن لم ترث فإن كانت مثلا أمة أو ذمية أو جاءت الفرقة من قبلها فتعتد عدة الطلاق. قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول أو الخلوة، تعتد حرة ومعرضة بثلاث حيضات، بثلاث حيضات، لكن لا يعتد بحيضة طلقت فيها، لا يعتد بحيضة طلقت فيها، بل إذا طلقت في حيضة فإنها تنتظر، لا تحسبها، تنتظر حتى تطهر، ثم بعد أن تطهر وتأتيها الحيضة تبدأ تحسب. كذلك لا يحتسب بالنفاس إذا طلقت فيه، ويجب عليها بعده ثلاث حيض. والمذهب عندنا أن القروء هي الحيض، يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو عمر رضي الله عنه وعلي بن عباس يقول ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ولأنه المعهود، هذا خلاف الشافعية طبعا، الشافعية يقول القروء هي الأطهار، معهود في الشارع لسان الشارع صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها صريح، أقرائها يعني أيام الحيض ليس أيام الطهر. قالوا أمة بحيضتين، تعتد الأمة بحيضتين. الرابع مفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، وحد الإياس عندنا 50 سنة كما تقدم. تعتد حرة مفارقة في الحياة ولم تحض، إما لأنها صغيرة 5 سنين 6 سنوات، أو يأست لم تبلغ، يعني صغير لم تبلغ، أو كبيرة في السن. تعتد حرة بثلاثة أشهر، واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب، فما نصفها حر فعدتها شهران ونصف شهر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفع، التي ارتفع حيضها انقطع الحيض، ارتفع لا يأخذ، إما أن لا تعلم ما رفع، ولم تعلم ما رفع فتعتد سنة كاملة منذ انقطع الحيض، تعتد سنة، 9 أشهر للحمل غالب من مدة الحمل، ثم بعد ذلك تعتد 3 أشهر كالآيسة، كالآيسة لاحتمال انقطاع الحيض للحمل أو للإياس. فإذا مضت مدة الحمل تبين براءة رحمها، فيتعين حينئذ يقولون أن انقطاعه للإياس فتعتد عدته. قال الحالة الثانية ارتفع حيض وانقطع وتعلم ما رفع، كالمرض مثلا مريضة لا تحيض، أو الرضاع، الرضاع يمنع بعض النساء، بل هذا الغالب أن المرأة إذا أرضعت فإن الحيض يرتفع عنها، تبقى سنة سنتين ما يأتيها الحيض. إن علمت ما رفع فلا تزال في عدة وجوبا، تتربص تنفث حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب ما عاد الحيض، تمكث حتى تصير مسكينة آيسة تبلغ سن الياس 50 سنة، ثم تعتد عدة إيش؟ الإياس، ما تتزوج مسكين، تبقى هذه مدة طويلة. قوله تعالى لا يئس من المحيض، قالوا عدة بالغة لم تحض. العدة البالغة التي لم تحض، لأن المرأة قد تبلغ بغير الحيض، فعدتها كم شهر؟ 3 أشهر. ومستحاضة مبتدأة كذلك، مستحاضة مبتدأة أو ناسية لوقت حيضها، ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها، فإنها كآيسة تعتد 3 أشهر، فإن كان لا تمييز عملت بالتمييز. السادسة امرأة المفقود، وهو من قطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. هذه امرأته تتربص ولو أمة 4 سنين، تمكث 4 سنين منذ فقد، منذ فقد، إن كان قطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، ظاهرها الهلاك، كمن فقد بين الصفين حال الحرب أو ذهب إلى صحراء وانقطع خبره، ظاهره الهلاك، أنه هلك. هذه تتربص فقط 4 سنين منذ فقد، وثم تعتد بعد ذلك للوفاة. إذا انقضت 4 سنوات تعتد للوفاة، 4 أشهر و10 أيام. وإن كان سفره غالبه السلامة تجلس مسكينة هذه 90 سنة منذ فقيد أو ولد، منذ ولد الحمد لله خفف عنه، لو منذ فقد مشكلة، 90 سنة منذ ولد، إن كان ظاهر هذه الغيبة السلامة، يكون كما لو سافر لتجارة لدراسة طلب علم سياحة، يقول لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها. ثم بعد ذلك مسكينة، يعني لا يكتفون معها بذلك، تعتد للوفاة، تعتد للوفاة. القول الثاني في هذه المسألة خاصة أن تقدير مدة وانتظاره يرجع فيه إلى الحاكم حسن، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. هذا المفقود هو من قطع خبره، أما من تأتي أخباره فهذا ليس لامرأته أن تفسخ ولا أن تتزوج إلا في حالة تعدد الإنفاق عليها، فلها طلب الفسخ بإذن الحاكم كما ذكر ذلك الشيخ منصور رحمه الله في كشاف القناع. قالوا إن طلق غائب، وإن طلق غائب أو مات، فابتداء العدة من الفرقة يعني من الطلاق أو الموت، وإن لم تحد وإن لم تجتنب ما تجتنب المعتدة، فإن يعني لو علمت بعد بوفاة زوجها بعد 6 أشهر من وفاته هل يلزمها أن تعتد؟ ها؟ لا يلزمها، انتهت منذ الفرقة، منذ الفرقة لم تحد، طيب نقول لا يلزمها شيء. وعدة من وضعت بشبهة أو زنا، إذا زنى بها رجل، إذا زنى الرجل بامرأة وهي متزوجة هل ينفسخ النكاح ولا ينفسخ؟ نقول لا ينفسخ. وعدة من وضعت بشبهة أو زنا كمطلقة إن كانت من أهل القروض تعتد 3 قروض. طيب مشكلة، يعني كيف تقول لزوجها أنها زنت ويجب عليه أن ينتظر، يعني هذا الزوج ميت، هذا ينتظر 3 قروض حتى تنتهي العدة ثم إيش؟ يطأ. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يلزم العدة، يقول لو زنت بالليل فلزوجها يطأها في النهار، يقول لماذا؟ لأن الخشية هم يخشون من الولد، يقول الشيخ ابن عثيمين أن حتى لو أتى ولد فإنه سيلحق بالزوج الأصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وهذه فراشه، الزوج فراش، هذا الولد خرج من فراش هذا الزوج، هذا قال الشيخ ابن عثيمين. أما المذهب رحمه الله وعفى عنهم يقولون أنها تعتد 3 قروء ثلاثة خلوة، وينتظر الزوج هذا الذي معدوم غيرة إلى أن ينتهي تنتهي العدة، ثم له حينئذ أن إيش؟ أن ينتظر. ذكرنا القول الثاني المذهب أنه من إذا كانت المرأة غير عفيفة يجب على الزوج أن يفارقها. وعدة من وضعت بشبهة، إذا وضعت المرأة بشبهة دخل عليها رجل تظن أنه زوجها فوضعها، فإنها تعتد كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. إذا كانت أمة غير مزوجة إذا وضعت بشبهة أو زنا فإنها تستبرأ بحيضة فقط، إذا حاضت انتهت عدتها. قال وإن وضعت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد يجب التفريق حينئذ في النكاح الفاسد. ثم قال أتمت عدة الأول، يجب عليها أن تتم عدة الأول ولا يحتسب منها مقام عند الثاني، ثم اعتدت لوطء الثاني، ثم اعتدت لوطء الثاني. ثم تكلم عن الإحداث فقال ويحرم إحداد، وإحداد هو المنع. وعرفوا في الإقناع بأنه اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب بالنظر إليها ويحسنها من زينة وطيب. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم امرأة من الله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر متفق عليه. قال ويحرم له ثلاثة أحكام. الحكم الأول الحرم، يحرم على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام. يجوز للمرأة أن تحد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فأقل، تحد تترك الزينة تترك اللباس الحسن فقط، لا يجوز أكثر. وإن كان واقع الآن يجلسون بالسنين. هذا محقق، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، لا يحل لها أن تفعلها إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. الحكم الثاني يجب على زوجة ميت، على زوجة ميت ثلاثة شروط يجب عليها، تكون هذه المرأة زوجة زوج الميت، يكون الثاني شرط ثاني يكون نكاح صحيح، هذا الزواج نكاح صحيح. أما الفاسد فليس عليها عدة، مفارقة في النكاح الفاسد ليس عليها عدة، ليس عليها إحداد. الشرط الثالث أن يكون ذلك في العدة، أما بعد العدة فلا يجب عليه الإحداد، فلا يجب عليه الإحداد. حكم الثالث يباح لبائن، يباح لبائن يعني يباح للزوجة التي أبانها زوجها أن تحد على زوجها، أن تحد على زوجها الذي أبانها. إذا أبانها طلقها مثلا ثلاثا فسخ لعيبها إيش؟ حتى لو تزوجت يباح لها مباح، لكن أنا أقول والله أعلم أن المراد ذلك ثلاثة أيام فقط، المراد ثلاثة أيام فقط، وإن كنت لم أره منصوصا. والإحداد قال ترك زينة يعني ما يتزين به وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. يقول في الشرح الكبير الإحداث في ثلاثة أمور، أولا الزينة في نفسها كالطيب والصبغ، ثانيا الزينة في الثياب تترك الثياب الجميلة الملونة، الثالث ترك الحلي تترك لبس إيش الحلي، يجب عليها أن تنزع كل حلي. قال ويحرم بلا حاجة تحولها، الأصل أنه يجب عدة وفاة في المنزل التي وجبت العدة فيه وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لحديث بريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها قال لا امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قال ويحرم بلا حاجة أن تتحول من هذا البيت الذي يجب أن تعتد فيه، تتركه تحولها من مسكن وجبت فيه وهو المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان مؤجرا أو معارا أو ملكا. ثم قال ولا الخروج لحاجتها، لحاجتها هي ليس لحاجة غيرها. بعض الناس يسألنا يقولون أمها في البيت تريد أن تسلم عليها تزورها في المستشفى، هذا كله محرم لا يجوز، لحاجتها هي لا لحاجة غيرها. الوظيفة طيب، هل يجوز أن تخرج الوظيفة؟ حاجة، حاجة. ولا الخروج لحاجتها نهارا، أما في الليل فلا يجوز الخروج لها ولو لحاجتها كما نص عليه في القرآن. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الاستبراء، والاستبراء هو تربص يقصد به علم براءة الرحم لملكه، ويجب في ثلاثة مواضع المذهب. الموضع الأول قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها، وهي التي لها عشرة تسع سنوات، ملك أمة بإيث أو شراء من أي شخص كان من ذكر أو أنثى من صغير من كبير، حرم عليه وطئها، يحرم عليه أن يطأها، وكذلك مقدمات الجماع قبل استبرائها، قبل استبرائها، وهو قصد علم براءة رحم ملك اليمين. استبراء هو قصد علم براءة رحم ملك اليمين. طيب كيف تستبرأ؟ قال استبراء حامل بوضع، قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبايا وطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات زوج حتى تحيض حيضة، رواه الإمام أحمد أبو داود. ومن تحيض بحيضة استبرأ بحيضة واحدة. وأما الآيسة، الأم الآيسة والصغيرة فتستبرأ، وكذلك البالغة التي لم تحض تستبرأ بشهر. وهناك موضعان لا نريد أن نذكرهما لعدم الإطالة. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن الرضاع، والرضاع بفتح الراء قد تكسر، هو مص لبن من ثدي وشربه. وأما في الشارع فهو مص لبن من ثدي امرأة ثاب، يعني اجتمع عن حمل في الحولين أو شربه أو أكله بعد تجبينه. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه، على الرضيع وتنتشر حرمة في الرضيع وفروعه دون أصوله، وكذلك دون حواشيه، أصوله أمه أبيه، وإن نزل أولاده أولاد أولاده وهكذا فقط دون أصوله وحواشيه. يجوز للمرضعة أن تتزوج والد إيش أو أب الرضيع، أب الرضيع، أو تتزوج أخ الرضيع، أخ الرضيع. والحرمة هنا تثبت ليست مطلقا، يحرم من الرضاع ما يحرم النسب لكن ليس على إطلاقه. التحريم مقصود به هو تحريم النكاح، ثبوت المحرمية يكون محرما لها، إباحة النظر، إباحة الخلوة. وهناك أحكام لا تثبت في النسب، هي موجودة في النسب لكن ليست موجودة في الرضاع، وهي النفقة. لا تجب نفقة الرضاع، عندك أخ من الرضاع لا يجب عليك أن تنفق عليه، أم من الرضاع لا يجب عليك أن تنفق عليها. الإرث الصلة والله الذي يظهر لأنه لا يجب عليك. الإرث كذلك رد الشهادة، يعني لا ترد الشهادة لأن هذه أمك من الرضاع، لا ترد. قال ولا حرمة إلا بأربعة شروط. الشرط الأول قال بخمس رضعات، قول عائشة رضي الله عنها كان في منزل القرآن عشر رضعات حرمنا معلومات اللي حرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ونبرع ذلك، رواه مسلم. خمس رضعات وأكثر، فأكثر ولو متفرقات، ولو متفرقات. الشرط الثاني أن يكون في الحولين فقط، أن يكون في الحولين، ولو كان قد فطم الولد بعد سنة ونصف مثلا ثم رضعته بعد السنة ونصف، نقول يثبت الرضاع، والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. الشرط الثالث الذي يذكر مؤلف أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه، أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، اشترط أن يكون من الحلق فقط، من الحلق، فيدخل ذلك الصعود والوجوب. فإذا وصل، إذا وصل مثلا إلى جوف لا يغذي يكون كالذكر وأنثانا فإنه لا ينتشر التحليل. الشرط الرابع أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن ثاب عن من لم تحمل لم ينشر حرمة، كذلك لا ينشر حرمة لبن الرجل، لبن الرجل كذلك لبن البهيمة. ما حكم الآن بنوك الحليب الموجودة في بعض الدول الغربية؟ بنوك الحليب هل تجوز أو لا تجوز؟ قل هذه لا تجوز، مشكلة، كل امرأة تأتي يعني بحليب من عندها وتضعه في هذا البنك حتى يأتي يتيم أو شخص محتاج طفل ويعطونها، تضيع، يضيع الرضاعة، فهذه لا تجوز. هناك حبوب تأخذه بعض النساء يسمونه حليب الحمل أو المهم أنها ليست حامل ويخرج منها الحمل، يخرج منها قصدي الحليب، هذا لا يحرم، هذا الحليب لا يحرم. ما هي الرضعة المعتبر عندنا؟ خمس رضعات، ما هي الرضعة؟ ها؟ لا لا يشترط، هي المص، حتى لو نزع غصبا رفع غصب ثم أعيد، هذا واحدة، الإعادة الثانية ثم نزع، ليست هي الوجبة حتى ينتهي ويشبع، لا، في مص واحدة فقط، ليش ولو في جلسة واحدة. لكن يشكل عليه قول السنة لا تحرم المصة ولا مصة، لكن هذه المصة والمصتان لا تحرم لأنهما إيش أقل من الخمس رضعات، لأنها أقل من الخمس، وتثبت الحرمة بسعود وصب اللبن في أنف الطفل ووجود صب اللبن في حلق الطفل من غير الثري كان مطلع، ومطوى بشبهة، لو وطئت امرأة بشبهة فأتت بمولود فإن هذا المولود يلحق بالواطئ، كذلك بالعقد الفاسد. وبمشوب، ما رأيكم في الزنا؟ لو أتت مرأة بولد من الزنا فهل يكون مرتضع ابنا لها أو لا يكون؟ يكون. طيب هل يكون ابنا للزاني؟ لا يكون، هو هي أصلا لو أتت بولد، هذا الولد مولود الذي من الزان لا يلحق به، لأن رسول الله قال ولد الفراش، فكيف الابن المرتضع الولد الذي ارتضع فقط ولم يولد من هذا الزاني بل ارتضع من حليب ثاب عن حمل الزنا، نقول يلحق به ولا يلحق به؟ يلحق بالمرأة هذه ولا يلحق بالزاني، وموضوع بشبهة ومشوب كذلك مخلوط بغيره، لكن اشترط تكون صفاته باقية، لا تتغير صفاته، لا تسرق صفات الحليب. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها، كل امرأة تحرم على رجل بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلا، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنتها، صارت هذه الطفلة بنت من تحرم على هذا الرجل بنتها، بنت هذه المرضعة. إذا أمك مثلا أرضعت الطفلة أو الجدة أرضعت الطفلة، أو الربيبة، أو الربيبة، الأم إذا أرضعت الطفلة بنت الأم من النسب محرمة، كذلك البنت من الرضاع بنتها محرمة على الرجل. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته، امرأة أخيك، امرأة أبيك، امرأة ربيبك، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة، بلبنه يعني بلبن أخيك، لبن ثابع عن حمل من أخيك، لبن ثابع عن حمل من الأب، لبن ثابع عن حمل من الربيب، طفلة حرمتها عليه لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنته، لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنته. قال رحمه الله من قال إن زوجته أخته من رضاع بطل نكاحه، وعبارته من فسخ، عبارة إقناع وانتهى، انفسخ، ينفسخ النكاح حكما في الظاهر يعني، ينفسخ حكما. وأما باطنا فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقا فينفسخ، وإن كان كاذبا فينفسخ، لكنه يحكم عليه أن نكاحه قد انفسخ، ولا مهر قبل دخول، لا يدخل، إن دخل إن لم يدخل بها فليس لها مهر، لكن بشرط إن صدقته. وأما إن كذبته تقول أنت كاذب ليس بصحيح تريد أن تفسخ النكاح فقط، نقول يجب لها نصف المهر إن كذبته، لأن قوله لا يقبل عليها. وأما بعد الدخول بها فإنه يجب المهر كله عليه، سواء صدقته أو كذبته، مطلقا سواء صدقته أو كذبته. وإن قالت الزوجة ذلك وكذبها فهي زوجته حكما، بخلافه هو، هنا زوجته حكما يعني في إيش؟ في حكم الظاهر. لكن قالوا يجب عليها أو يحرم عليها أن تمكنه من نفسها إذا كانت صادقة، لا تمكنه من وطئها، وعليها أن تفر منه أو تفتدي أو تخالع ما استطاعت إلى ذلك. قالوا من شك في رضاع، في وجود الرضاع، هل حصل رضاع بينه أو بين هذه المرأة أو في عدده، شك حصل رضاع بين فلان وفلان لكن لا نعرف كم العدد ارتضع هذا المرتضع أو المرتضع، بنى على اليقين يعني بنى على الأقل، إذا كان شك في وجود الرضاع نقول ليس هناك رضاع، إذا شك في عدده فنقول أنه أقل من 5 رضاعات أو 2 أو 3، ويثبت بإخبار، يثبت تحريم الرضاع بإخبار مرضعة، مرضعة مرضية. وقوله بإخبار ظاهره لا يشترط لفظ الشهادة، وعبارة منتهى والإقناع يؤخذ منهما اشتراط الشهادة، تقول أشهد أن هذه أختك من الرضاع، أو أنك أختها أخوها من الرضاع، لا بد تقول تأتي بلفظ إيش؟ الشهادة، وهو عبارة إقناع والمنتهى. وسواء هذه شهدت على فعل نفسها أو فعل غيرها، والرجل أولى منها، إذا شهد بذلك الرجل فهو فيقبل منه وأولى، أولى من المرأة. والأصل في حديث عقبة بن حارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، يقول جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. في رواية أخرى دعها عنك وكل هذا في صحيح البخاري، صحيح البخاري، وبشهادة عدل مطلقا، ولا يشترط اليمين، لا يشترط هنا اليمين. هل بقي وقت يا شيخ حمد؟ أنا نيتي أخذ نفقات اليوم الزوجة، لكن علق الزوجة، لكن مشكلة هي أطول. إيش؟ أنت انتهيت من دورة الفرائض؟ لا، بس الشيخ عجبني هذا الأسبوع. يوم الأربعاء جيد جيد، لكن هل مناسب عنده اختبارات وعندهم بدون رحبية؟ اعتذر الشيخ. إذن يوم الأربعاء القادم بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال؟ كان المذهب ليس بظهار، وعليها كفارته، تلزمها كفارته، ليس بظهار. ذكرت من شيخ ويصح من يصح طلاقه، ممن يصح طلاقه؟ ذكرت الزوج. الزوج ايش؟ قلت الزوج يصح من كل زوجة، يظاهر من كل زوجة لهذا الرجل، مظاهر يصح له أن يظاهر من كل زوجة له. المرضى يا شيخ، الابن الآن الذي من الزنا، إذا أرضعت زوجها يعتبر أب لهذا؟ ليس أب، كأنه ليس أب. عن النقيص الذي يؤخر، فترضع المرضعة يقول أن هذا أب له. لا، هو ابنه من الرضاع لا شك. إن إذا مثلا أخذ لقيط من الملجأ أو من أي مكان فأرضعته امرأة، فيكون ابنها وابن الزوج الذي ثاب الحمل منه، ثاب الحليب عن حمل منه، فزوجها أب لهذا الرضيع. خلاف الزام يجوز اللعان من الزوجة، يعني إذا ادعت الزوجة أن زوجها زاني، لفظ الناتن يجوز زوجين، يعني يكون بين زوجين. لا يصح لعان الزوجة، يعني ترمي زوجها ثم تريد أن تسقط الحد اللعان، لا يصح. ترمي زوجها بالزنا ثم تريد أن تسقط اللعان من الزوج باللعان، أن تسقط الحد عنها باللعان، نقول لا يصح. نعم، إيه نعم، إما أن تثبت بينة أو يقام عليه الحد بطلبه طبعا. ليس على إطلاقه بين زوجين قولا؟ لا له، يعني يقصدون أمور أخرى يعني. فلا يصح مثلا أن يلاعن مثلا موطوءة بشبهة مثلا أو بزينة مثلا، أو يلاعن امرأة أجنبية مثلا، ما يجوز، ما يصح. كيف نجمع بين من يحرم من الرضاع ما يحرم النسب بين حلائل أبنائهم والذين من أصلابكم؟ المذهب عندنا يحرم، حتى من يحرم على الأب أن يتزوج حلائل ابنه من الرضاع، ابنه من الرضاع يحرم على الأب أن يتزوج حلائل أبنائه من الرضاع. يعني لو كان عنده ابن من الرضاع وتزوج، فإنه يحرم عليه أن يتزوجها هذا الأب. نعم. لأن شيخ الإلاء يعني يثبت الطلاق أو بعد 4 أشهر من اليمين. إيه نعم، بس ما يقع القول الثاني على قول بعض المذاهب ما أعرف، بمجرد ما تنتهي 4 أشهر يقع الطلاق. إحنا عندنا لا، لا بد يطالب. الشيخ تارك الوطأ ضرارا بلا عذر. إضرارا نعم. هذا يا شيخ يعني ترك بدون إلاء، بحكم كحكم إلاء يعني. إيه إذا كان علمنا أنه يريد الحق الضرر المرأة فإنه تضرب له مدة من حين الترك. طيب لو حلف بعد ما تركها، يعني تركها أسبوع ثم حلف، يعني ما قربها أسبوع كامل بعدين حلف، نحسب من الإيه يعني الحلف ولا نحسب من أول ما ترك آخر مرة جاء؟ والله يظهر من الترك من آخر، بس هذا تعرف يعني يرجع فيه إلى قصد الزوج، هل تركها إضرارا أو فلعل أنه عامل بالظاهر، لكن لو علمنا أنه إضرار السابق والإضرار. من ادعى انقضاء عدته وامكن قضي لا في شهر بحيض الا ببين، لا في شهر بحيض الا ببين. نعم، اذا ادعت ان عدتها انقضت في شهر واحد فهذا يبعد ان تنتهي عدتها في شهر واحد، فحينئذ لا بد من البينه. وانا ذكرت أو لم أذكر أن لها 3 أحوال، هذه لها 3 أحوال أصلا. هذه المرأة التي ادعت انقضاء عدتها هذه أي بدأنا نعم رجع، هذه لها 3 أحوال. ثلاث حالات تدعي انقضاء عدتها بأكثر من شهر فيقبل قولها، حالة ثانية تدعي ذلك في شهر فلا يقبل إلا ببينة وأقله 29 يوما ولحظة، الثالث أن تدعي ذلك في أقل من شهر فلا يقبل ولو ببينة، لأنه غير ممكن تحيض المرأة في شهر واحد في أقل من شهر، يعني أقل من 29 يوم 3 حيض. يلحق به ما يحكم بلوغه، وألحقناه به تشوفا للنسب لئلا يضيع نسب هذا الطفل، لكن لا يعني ذلك أن هذا إذا لم توجد فيه علامة أخرى من علامات البلوغ بسبب هذا الحق يكون بالغا، لا، ننتظر علامة أخرى اللي هو نبات الشعر. إيش؟ لا، إحنا ألحقناه به حكما، لذلك ذكرنا أنه يمكن اجتماعه بها، لا يشترط أن يعني يتيقن أنه تلاقى معها في بيت أو في فندق، أو يمكن أنه اجتمع بها في الأحسن، عقد عليه في الأحسن، مضت شهر أو 3 أشهر ثم سافر، هذه 3 أشهر يمكن أنه اجتمع بها، لكن لا يشترط أن نتيقن كل هذه السهولة للتشوف للحاق النسب لهذا. نعم نعم. كفارة الظهار كيف يخرج مظاهر كفارة قبل الوطن وهي لم تستقر إلا بالوطن؟ نقول هذا لا، ما في مشكلة، أنت يحرم المظاهر، نقول يحرم عليك أن تقع. طيب متى يزول التحريم هذا؟ بالكفارة، ففعل الكفارة هذا لإزالة التحريم فقط، إزالة التحريم من قبل أن يتمسى، من قبل أن يتمسى، فإذا زال التحريم حينئذ ووطئ نقول استقرت في ذمته، يعني استفاد من ذلك أنها تستقر بالوطئ أنه إذا لم يطأ ثم طلقها ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. كيف يشترط لحل الوطئ التكفير؟ كيف يشترط لحل الوطئ التكفير لما لم يستقر في الذمة بعده؟ هذه ما في تعارض، ما في تعارض. السؤال الثاني في الحقل الواضح، إذا أبانها وهو ابن 7 سنين وهو ابن 7 سنين ثم أتت بولد إذا أبانها في إلحاق الولد الواضح إذا أبانها وهو ابن 7 سنين ثم أتت بولد بعد 2 سنين والواطئ ابن 90 الآن لا هذا لا يلحق به منذ أن كان وطئه هذا ما يمكن يا طالب لا يمكن أن يكون من ولد يعني أكثر يعني كيف ينظر حجم الطفل كثيرة جدا يعني يخرج حجم الطبيعي الله أعلم ما رأينا احنا طبعا كده مشكلة عليه الجماهير يعني ها؟ ما تذكرون آثار أن فلان قضى في بطن أمه 4 سنين ما أذكر عبد الله المشكلة يعني هذا شيء واقعي يعني كيف ننفي شيء واقع يعني هم ينسبون شيء إلى الواقع يعني معنى ذلك أنه وجد عندهم لكن الله أعلم السلام عليكم المعتدة من أبانها في مرض الموت رجل في مرض الموت أبانها 4 قلنا تعتد الأطول من الطلاق أو الوفاة الوريثة طيب على قول صاحب الغاية أنه تستكمل أنها ما تستحيل أنت أن توفي في العدة تستكمل نعم تستكمل كيف صورت يعني هو طلقها الآن طيب وهي من ذوات الأقرب فمرت عليها حيضتان مرت عليها ايش حيضتان ثم توفي هي لازالت في العدة الآن توفي الآن نحسب من حين الطلاق الأطول ما هو الأطول عدة الطلاق أو الوفاة نحسب من الطلاق عدة الوفاة طبعا ستكون أطول منها فنحسب من الوفاة من الطلاق أقصد كم يوم مضى عليه ثم نضيف بقية 4 أشهر بعد موته نضيف بقية 4 أشهر و10 أيام متصاحب بعد طهر من حيضة يعني يصحني رجع احنا حتى لو يقولون وظاهره ولو أخرت السنين بس هذا غير متصور يعني ما تصلي معنا قال متصور لأنه إحنا عندنا لا يكفر الإنسان إلا إذا دعي من ولي الأمر وأصر على عدم ترك على عدم فعلها في الفرض الثاني فيتصور بس ما تكفر فله أن يراجعها له أن يراجعها ماشي لا هي راجعة زوجتي فقط بدون عقد والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم